واستكفي ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي. واسأله أن يلبسك ثوب إنابتك وهداية وسلامة وعوافي، واشكر على النعماء واصبر للبلاء، وتحلى بالإفضال والإنصاف. واستصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفاف، وانب إلى دار الكرامة والبقاء وعن الدنيا كن أخي متجافي. والزم كتاب الله واتبع سنتان، واقتد هداك الله بالأسلاف. بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف.